اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا لهذا الورى من أسفا، انسفه يا ربنا نسفا ودكه دكا وهده هدا، وأزله يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا ربنا، ومن فيه ومن عليه وما فيه وما عليه يا ربنا، من سحر وساحر وحاسد وحسد شديد وحقد وحاقد وعقد وعاقد وشيطان. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. أسألك يا ربنا يا من ينسف الجبال أن تنسف هذا الورم يا ربنا يا عظيم الشان، يا من يقول للشيء كن فيكون، انسف يا ربنا هذا الورم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا ضره وألمه ومكره وكيده، انسف يا ربنا حسده وحقده يا ربنا وضغينته، انسفه يا ربنا على هلاك، انسفه يا ربنا على دمار، انسفه يا ربنا على آدم وأوجاع وأسقام. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا يا من ينسف الجبال، انسف يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذا الورم لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم أنت حسبنا يا ربنا على هذا الورم ومن ثبته ومن كان سببا فيه اللهم أنت حسبنا عليه انصفه يا ربنا وما فيه ومن معه انصفه يا ربنا ومن يخدمه ومن يحرسه الله أكبر ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا وتخر الجبال هدا بسم الله بسم الله بسم الله أزل يا ربنا هذا الورم ومن فيه وما فيه أزل يا ربنا هذا الورم وأبطل يا ربنا حسدا وسحرا وعينا ونفسا سببا فيه يا ربنا يا قوي ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذا الورم انسف يا ربنا هذا الورم انسفه يا ربنا انسفه بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا انسفه يا ربنا من الدم انسفه يا ربنا من العظم انسفه يا ربنا من الغدد انسفه يا ربنا من اللحم انسفه يا ربنا من الأحشاء والأمعاء ومن الرأس والقفا والنحر ومن الصدر يا مولانا انسفه من الأطراف انسف يا ربنا هذا الورم انسفه يا ربنا وأصوله وجذوره وخبثه ومنكره وكيده وضره وألمه ووجعه والسقمه يا ربنا يا عظيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا شيطانا على هذا الورم انسف يا ربنا عينا في هذا الورم افقها يا ربنا وأخرجها دما وصديدا انسف يا ربنا حسدا على هذا الورم أحاط به وحاق به انسف يا ربنا حسدا على هذا الورم انسف يا ربنا حقدا على هذا الورم انسف يا ربنا غيرة على هذا الورم انسف يا ربنا سحرا لأجل هذا الورم الله أكبر ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذا الورم أصوله وجذوره وأسبابه من الرأس ومن سائر الجسد يتنقل في الجسد يا ربنا وفي الأطراف وفي الأحشاء والأمعاء والمسالس وفي الدم والعظم والمفصل يمص الدم وينخر العظم ويقطع اللحم ويقطع العصب انسفه يا ربنا في الصدر وفي الظهر وفي القفا وفي النحر وفي الرأس انسفه يا ربنا لأجل القتل والعذاب الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فجعلناه هباء منثورا وجعلناها حصيدا وجعلناهم حصيدا فجعلناها حصيدا وجعلناهم حصيدا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا فأصبح هشيما تذروه الرياح فأصبح هشيما أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فقل ينسفها ربي نسفا فجعلناهم غثاء فجعلهم غثاء بسم الله اللهم يا ربنا انسف يا ربنا انسف يا ربنا هذا الورم اللهم انسفه يا ربنا ومن عليها اللهم انسفه يا ربنا ومن عليها اللهم انسفه يا ربنا ومن عليها احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه الله اكبر ثم يجعله حطاما ثم يجعله حطاما ثم يجعله حطاما وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيبا مهيلا وتخر الجبال هدا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وإذا الجبال نسفت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا اللهم انسف يا ربنا انسف يا ربنا انسف يا ربنا هذا الورم اللهم انسفه يا ربنا نسفا اللهم اجعله يا ربنا كثيبا اللهم اجعله يا ربنا كثيبا اللهم اجعله يا ربنا غثاء اللهم اجعله يا ربنا رمادا اللهم اجعله يا ربنا هشيما اللهم اجعله يا ربنا حصيدا اللهم يا ربنا اخرجه اجعله هباء منثورا بسم الله اللهم أزل يا ربنا هذا الورم فأقر يا ربنا سببه فأقر يا ربنا سببه فأقر يا ربنا سببه فأقر يا ربنا سببه فأقر يا ربنا سببه سحرا عظيما وحسدا وحقدا دفينا وعيونا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا اللهم انسف يا ربنا هذا الورم اللهم انسفه يا ربنا اللهم انسفه لأجل القسر والعذاب والنكالة اللهم انسفه يا ربنا اللهم انسف يا ربنا أثره يا ربنا انسف يا ربنا أصوله اللهم انسف يا ربنا ألمه ووجعه وضره وبأسه يا ربنا وبؤسه الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن ينفجر يا ربنا، فيخرج دما وصديدا، فيخرج دما وصديدا، فيخرج يا ربنا أخلاطا، فيخرج خبثه وضره، فيخرج ألمه يا ربنا وشره. الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. اذهب يا ربنا من هيمن عليها، اخرج يا ربنا مهيمنا عليها، اخرج يا ربنا مسيطرا عليها، اخرج يا ربنا مستحوذا عليها. شيطانا ماردا، شيطانا مريدا يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا معتديا وحسودا لدودا. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم طهر يا ربنا هذا الورم، طهره يا ربنا من شيطانه، طهره يا ربنا، طهر يا ربنا هذا الورم، طهره يا ربنا من شيطانه، طهره يا ربنا، طهره يا ربنا من عينه، طهره يا ربنا من حسده، طهره يا ربنا من سحره، طهره يا ربنا من عقده. اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من في هذا الورم، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا من فيه، اخرج يا ربنا ما فيه، اخرج يا ربنا هذا الورم. اللهم الان يا ربنا، الان يا ربنا ينسف، الان يا ربنا يزاله، يتطهر الجسد من شره يا ربنا وضره يا ربنا، ومنه مما فيها يا ربنا وممن فيها يا ربنا، يا ربنا ويطهركم تطهيرا. اللهم طهر الجسد يا ربنا من هذا الورم، من هذا الورم، من هذا الورم الخطير، من هذا الورم الضار يا ربنا، يا ربنا، فأنت الضار النافع يا ربنا. اللهم نفع منك يا ربنا، تذهب ضر هذا الورم يا ربنا، يا ربنا. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم. الآن يا ربنا يجسر، الآن يا ربنا يفجر، الآن يا ربنا يمزق، الآن يا ربنا يقطع، الآن يا ربنا يخرج ما فيها، الآن يا ربنا يخرج ما فيها، الآن يا ربنا يحيى الجسد، الآن يا ربنا يحيى العظام، الآن يا ربنا يحيى الدم، الآن يا ربنا تحيى الأحشاء والأمعاء والمسالس يا ربنا والجسد كله. الآن يا ربنا، الآن، الآن يا ربنا حياة طيبة، الآن يا ربنا يخرج هذا الخبث، الآن يا ربنا يفجر هذا الورم، الآن يا ربنا ينسف. بسم الله، بسم الله، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن، كأن لم تكن يا ربنا، يا ربنا، كأن لم تكن هذه الأوجاع يا ربنا، والآثار يا ربنا، والأضرار والأخطار يا ربنا، بمنتك يا ربنا، وبرحمتك يا ربنا، وبفضلك علينا يا مولانا، يا من يقول للشيء كن فيكون يا ربنا. بسم الله، بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا، وتخر الجبال هدا. وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت. انسف يا ربنا، يا من ينسف، يا من ينسف الجبال، انسف يا ربنا هذا الورم، لا يعجزك يا ربنا هذا الورم. اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، اللهم انسفه يا ربنا، وأزله الآن يا ربنا، يخرج الآن يا ربنا، يفجر الآن يا ربنا، يشقق الآن يا ربنا، يبعثر الآن يا ربنا، يمزق الآن يا ربنا، يخرج الآن يا ربنا، يسيل ما فيها الآن يا ربنا، يتبخر ما فيها الآن يا ربنا، يخرج ما فيه ومن فيها. الله أكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا ما في هذا الورم، أبطل يا ربنا ما فيه من سحره، أبطل يا ربنا ما فيه من عقده، أبطل يا ربنا ما فيه من حسده، أبطل يا ربنا ما فيه من حسده، أبطل يا ربنا ما فيه من حسده، أبطل يا ربنا ما فيه من حقده، أبطل يا ربنا ما فيه من حقده، أبطل يا ربنا ما فيه من حقده، أبطل يا ربنا ما فيه من نظرة، أبطل يا ربنا ما فيه من نظرة، أبطل يا ربنا ما فيه من نظرة، أبطل يا ربنا ما فيه من عين، أبطل يا ربنا ما فيه من عين، أبطل يا ربنا ما فيه من عينه، اقضي يا ربنا ما فيه من سحره، اقضي يا ربنا ما فيه من سحره، اقضي يا ربنا ما فيه من عقده، اقضي يا ربنا ما فيه من عقده، اقضي يا ربنا ما فيه من فساده، اقضي يا ربنا ما فيه من فساده، اقضي يا ربنا ما فيه من فساده، اقضي يا ربنا ما فيه من فساده، اقضي يا ربنا ما فيه من اخلاط، اقضي يا ربنا ما فيه من اخلاط، اقضي يا ربنا ما فيه من اذيه، اقضي يا ربنا ما فيه من اذيه. الله اكبر. فاطر يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا ما فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج يا ربنا من فيها، اخرج عدو الله، اخرج يا ساكنا في الورم، اخرج يا ساكنا في الورم، اخرج يا من اتخذت الورم درعا وسرسا، اخرج عدو الله اخرج، اخرج يا شيطان اخرج، اخرج يا شيطان اخرج. اللهم اخرج يا ربنا مسمارا، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا مسمارا، اخرج يا ربنا ابارا، اخرج يا ربنا مسامير، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا ساكنا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا شرا، اخرج يا ربنا دما، اخرج يا ربنا فضيلة، اخرج يا ربنا دما، اخرج يا ربنا فسادة، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نفسا خبيثة، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا ربنا حسدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا حقدا، اخرج يا ربنا نظرة، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا خبثا، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا سما زعافا، اخرج يا ربنا شيطانا، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا عفريتا. الله اكبر. اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا شرا، اخرج يا ربنا مكرا، اخرج يا ربنا كيدا، اخرج يا ربنا غلبا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا حبالا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا سحرا، اخرج يا ربنا ضرا، اخرج يا ربنا ألما، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا حربة، اخرج يا ربنا مسمارا، اخرج يا ربنا حربة، اخرج يا ربنا حربة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا سما، اخرج يا ربنا حربة، غرزت في الورم، غرزت في الورم، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا عينا، اخرج يا ربنا نفسا خبيثة، اخرج يا ربنا نفسا خبيثة. الله اكبر. انسف يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذا الورم، ومن فيه ومن فيه وما فيه، ومن فيه وما فيه، انسف يا ربنا هذا الورم، اللهم انسفه يا ربنا، انسفه يا ربنا نسفا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا دما، اخرجه يا ربنا صديدا، اخرجه يا ربنا اخلاطا، اخرجه يا ربنا افرازات، اللهم بخره يا ربنا الان يا ربنا الان، الان يزال الورم يا ربنا. الله اكبر. يا ربنا يا ربنا، كأن لم تكن كأن لم تكن، لا تبقي ولا تذر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآن يا ربنا الآن، الآن يا ربنا الآن، يكون هذا الورم هباء منثورا. يا ربنا يا ربنا، بأمرك يا ربنا، بقوتك يا ربنا، بقدرتك يا مولانا. بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا ما فيه، اقر يا ربنا ما فيه، اقر يا ربنا ما فيه، اقر يا ربنا سحرا، اقر يا ربنا حسدا، اقر يا ربنا حقدا، اقر يا ربنا عينا، اقر يا ربنا عقدا. الله أكبر. فاندجست انشقت وإذا الجبال نصفت. الله أكبر. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا ما في هذا الورد، اللهم اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا خطره، اطر يا ربنا اخلاطه، اطر يا ربنا فساده، اطر يا ربنا قتله، اطر يا ربنا ألمه، اطر يا ربنا وجعه. الله اكبر. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، اغفر يا ربنا ضره، اغفر يا ربنا شره، اغفر يا ربنا اخلاطه، اغفر يا ربنا افساده، اللهم اغفر يا ربنا قتله، اللهم اغفر يا ربنا هذه النفس، اللهم اغفر يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا عينه، اخرج يا عينه، يا من كنتم في هذا الورم اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقوه الله. الله اكبر، الله اكبر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يزول ويحول. بسم الله بسم الله بسم الله يخرج. بسم الله بسم الله بسم الله يزول ويحول ويذوب. بسم الله يزول ويحول. بسم الله يصهر ويذوب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ينسف. بسم الله ينسف. بسم الله ينسف. بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذا الورم، انسف يا ربنا هذا الورم، انسفه يا ربنا نسفا، لا تبقي ولا تذر. الآن يا ربنا يهدف، الآن يا ربنا يهدف، الآن يا ربنا يهدف، الآن يا ربنا يهدف، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا يحول، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يذوب، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يسيل، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يفوح، الآن يا ربنا يفوح، الآن يا ربنا يتبخر. بر عظيم وبأس شديد وشر مستطير في هذا الورم. بسم الله بسم الله، اللهم أزله يا ربنا كأن لم تكن، كأن لم تكن يا ربنا، يا ربنا كأن لم تكن هذه الأضرار والأخطار في هذا الورم. بسم الله بسم الله بسم الله يزول. بسم الله بسم الله يذوب. بسم الله يصهر. بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حياة. بسم الله بسم الله حياة. بسم الله حياة. بسم الله حياة. بسم الله حياة. بسم الله نصرة. بسم الله فتحة. بسم الله فرجة. بسم الله فراحة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. واخرجني مخرج صدقة. بسم الله بسم الله بسم الله. يكون الورم هباء منثورا. بسم الله بسم الله. ينسف هذا الورم نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله. يخر هذا الورم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اقر يا ربنا هذا الورم وما فيه، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله بسم الله. يزول يزول. بسم الله. يصهر يصهر. بسم الله. يذوب يذوب. بسم الله. يزول. بسم الله. يحول. بسم الله. ينسف. بسم الله بسم الله بسم الله. ينسف. ينسف هذا الورم. بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, فقل ينسفها ربي نسفا, ينسفها ربي نسفا, ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا, انسف يا ربنا هذا الورم, انسف يا ربنا هذا الورم وما فيه ومن فيه. اللهم انسف يا ربنا هذا الورم, انسفه يا ربنا وأصوله يا ربنا وجذوره يا ربنا يا ربنا وأساسه يا ربنا يا ربنا وأصله يا ربنا وأصله يا ربنا وسببه. الآن يا ربنا الآن, الآن يا ربنا شفاء, الآن يا ربنا عافية من هذا الورم, من هذا الورم. بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله, بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا, فقل ينسفها ربي نسفا, ينسفها ربي نسفا, ينسفها ربي نسفا. ينسف يا ربنا, انسف يا ربنا, انسف يا ربنا, انسف هذا الورم يا ربنا, انسف هذا الورم يا ربنا. اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم ابطله يا ربنا. اطر يا ربنا اثره, اطر يا ربنا اثره من الامعاء, من الامعاء والاحشاء والاحشاء, ومن الدم, ومن الدم يا ربنا, ومن الصدر يا ربنا, ومن النحر يا ربنا, ومن القفا يا ربنا, ومن الفقرات يا ربنا, ومن العضلات يا ربنا, ومن الدم يا ربنا, ومن العظم يا ربنا, ومن الغدد يا ربنا, ومن المفاصل يا ربنا, ومن الغضاريف يا ربنا, ومن الاطراف يا ربنا يا ربنا, ومن الراس. اقره يا ربنا ابطله, اقره يا ربنا يتنقل. اللهم اخرج الشيطان, اللهم اخرج الشيطان, اللهم انسف يا ربنا اصله, اللهم ابطل يا ربنا اساسه وسببه. بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا هذا السحر كان سببا في في في هذا الورم. اقر يا ربنا هذا الحسد كان سببا في هذا الورم. اقر يا ربنا هذه العيون كان سببا في هذا الورم. اللهم ابطلها يا ربنا كلها, اللهم ابطلها يا ربنا كلها. بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل, بطل ما كانوا يعملون بطل. اقر يا ربنا هذه العيون, اقر يا ربنا هذه الاحساد. اللهم ابطلها يا رب العباد, اللهم ابطلها يا ربنا. اقر يا ربنا هذه العيون الساهمة, اقرها يا ربنا كالحربة, اقرها يا ربنا رمت, رمت بك الشرر في الجسد, انها ترمي بشرر, انها ترمي بشرر. اللهم افقعها يا ربنا, اللهم افقعها يا ربنا, اللهم اذهب يا ربنا شررها وشرها وضرها. اللهم اطفئ نارها يا ربنا وله ولهيبها, اطفئ يا ربنا جمرتها, اللهم اذهبها يا ربنا, اللهم اطل اثرها يا ربنا. عيونا نظرت, عيونا نظرت وما بركت, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله احسن الخالقين. اللهم ابطل هذه العيون يا ربنا, اللهم ابطل هذه الاحساد والاحقاد يا ربنا. ابطل يا ربنا هذه الاسحار, ابطلها يا ربنا, سببت الاورام, سببت الاورام والالام والاوجاع والاخطار والاسقام. اللهم ابطلها لاجل القتل والدمار والهلاك, اللهم ابطلها يا ربنا على الام واوجاع, اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الاسحار, بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الاحساد والعيون, بسم الله الكافي, بسم الله الشافي, بسم الله الكافي, بسم الله المعافي, بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وبطل, وبطل ما كانوا يعملون وبطل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فقل ينسفها ربي نسفا, انسف يا ربنا هذا الورم. يا من ينسف الجبال, انسف يا ربنا هذا الورم, انسف يا ربنا هذا الورم. انسفه يا ربنا, انسفه يا ربنا, انسفه يا ربنا, انسف يا ربنا هذا الورم, انسف يا ربنا هذا الألم, انسف يا ربنا هذا الورم. اللهم انسفه يا ربنا, اللهم يا ربنا اخرجه, اللهم يا ربنا اخرجه. الآن يا ربنا, الآن يا ربنا يذهب حره, الآن يا ربنا يذهب برده, الآن يا ربنا يذهب شره, الآن يا ربنا يذهب ضره, الآن يا ربنا يخرج ضاره, الآن يا ربنا يخرج شيطانه.

احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة وبطل ما كانوا يعملون احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانبجست احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة انشقت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اجتثت احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة ما لها من قرار احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة اللهم احل يا ربنا هذه العقدة اللهم احلها يا ربنا كالجبل اللهم احلها يا ربنا كالجبل اللهم احلها يا ربنا وانسفها يا ربنا اللهم انسف يا ربنا هذا الورم اللهم انسف يا ربنا هذا الورم يا ربنا يا من ينسف الجبال انسف يا ربنا هذا الورم اللهم انسفه يا ربنا اللهم انسفه يا ربنا اللهم ازله يا ربنا اللهم ازله يا ربنا اللهم انسفه يا ربنا اللهم ازله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا اللهم اذله يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا يخرج الآن يزال يا ربنا بحولك وقوتك يا من تقول للشيء كن فيكون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالإيمان وبالعمل الصالح يا ربنا انفعنا يا ربنا بالإحسان يا ربنا وبالنفقة يا ربنا وبالصدقة وبالحج والعمرة انفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما انفعنا يا ربنا اللهم انفعنا يا ربنا بعمل الخير انفعنا بالصلاة انفعنا يا ربنا بالزكاة انفعنا يا ربنا بالصوم اللهم انفعنا بقيام الليل اللهم انفعنا بقراءة القرآن وبالاستشفاء به يا مولانا اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور